نعم حتى قرن الإمام. وأن من الغلط ما يفعله الآن كثير من الناس يأتي مبكرا يجلس خلف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزال قبل تأخروا حتى يأخرهم الله.